الآية الكريمة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، كان في مرحلة وقام منها وركب ناقته صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك المنافق: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق، يعني الكلام الذي قلناه نمزح، ما قلنا من قلوبنا، وهذا كذب، في قلوبهم مرض، ولذلك قالوا، وإنما كذبوا قالوا نحن نمزح لأجل ما نحس بطول الطريق، وهذا عذر باطل مردود. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه، إلى ذلك المنافق، متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمسك بالحبل الذي ربط به الرحل ويجري وراء الناقة ويعتذر، النسعة حبل يربط به الرحل، وإن الحجارة تنكب رجليه، أي تضرب رجليه، لأنه يجري فالحجارة تضرب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه منافق، وما يزيده عليه، ما يزيده على أن يقرأ عليه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعوذ بالله من النفاق وأهله. قال الشارح رحمه الله: وقال عبد الله ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، يعني يأكلون كثير، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني يريد الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، يتهمهم بأنهم يأكلون كثير ويكذبون ويجبنون عند الجهاد، وكل هذا كذب. فقال رجل في المجلس: كذبت. وتقدم أنه عوف بن مالك رضي الله عنه، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقب هو ما يوضع وراء الرحل ليركب الرديف، يعني شيء قليل من ثياب ونحوها ليركب الرديف عليه، يعني ملحق بالرحل. قال: بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذ ويمسكها ويجري، تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأن هذا عذر غير مقبول، عذر كذب. إنسان مؤمن يقول هذا في حق الرسول ويمزح، هذا ما يمكن أبدا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم بأن يتوب نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو هذا. وقال ابن إسحاق رحمه الله وقد كان جماعة من المنافقين، نعوذ بالله، منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع من قبيلة أشجع حليف لبني سلم يقال له مخشي ابن حمير، اسمه مخشي ابن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك لقتال الروم النصارى. فقال بعضهم بعض هؤلاء فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر، يعني أتظنون قتال الروم بني الأصفر، الروم كانوا يقولون لهم بني الأصفر، أتحسبون أتظنون جلاد قتال بني الأصفر أي قتال الروم كقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال، يعني أن الروم يأسرونكم، يعني يخوفون المسلمين، هؤلاء المنافقون يخوفون المؤمنين، يقولون والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال، يعني الروم يأسرونكم إرجافا أي تخويفا وترهيبا للمؤمنين. هكذا المنافقون يخوفون المؤمنين. فلما قالوا هذا الكلام فقال مخشي ابن حمير، هذا المنافق ندم، مخشي ابن حمير قال هذا الكلام ولكنه ندم، قال مخشي ابن حمير والله لوددت أحببت أني أقاضى أي أحاكم على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، يعني لهذا الكلام، وأن نفلت يعني نسلم أن ينزل فينا قرآن يعني يفضحنا لمقالتكم هذه، يعني تمنى مخشي بن حمير أن يجلد 100 وأن يسلم من أن ينزل فيهم قرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار ابن ياسر رضي الله عنهما أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، أي وقعوا في ذنب عظيم، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بل قلتم كذا وكذا وكذا. فانطلق إليهم عمار رضي الله عنه فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله، أتى المنافقون أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله، وديعة بن ثابت من المنافقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها وهو الملحق الذي وراء الرحل، يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نمزح ما قلنا من قلوبنا، وهذا عذر غير مقبول. فقال مخشي ابن حمير وكان معهم، يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، اسمي غير حسن واسم أبي غير حسن، فوقعت في هذه المصيبة، يعني فهذا مخشي بن حمير تاب من النفاق، فكان الذي عناه أي أراده الله عز وجل بقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم، يعني مخشي بن حمير لأنه تاب، نعذب طائفة الذين أصروا على النفاق في هذه الآية، مخشي ابن حمير يعني كان منافقا فتاب، فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه. تاب وسمي عبد الرحمن، ودعا الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه. تاب توبة صادقة وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، أي لا يعلم به أحد. فقتل يوم اليمامة، تاب توبة صادقة استجاب الله دعاءه، فقتل يوم اليمامة في قتال أهل الردة، فلم يوجد له أثر، أخفاه الله استجاب دعاءه. وهذا من رحمة الله أن من تاب توبة صادقة تاب الله عليه، وأما الآخرون فأصروا فهلكوا نعوذ بالله. وقال عكرمة رحمه الله في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود، وهي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب، أي تخاف منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. وهو مخشي بن حمير كما تقدم. قال: فأصيب يوم اليمامة في قتال أهل الردة، فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره، فأخفاه الله واستجاب دعاءه. ومن تاب توبة صادقة الله تعالى يقبل التوبة، وهذا من رحمته. وأما من أصر على نفاقه هلك نعوذ بالله. وقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها، إن نعفو عن طائفة منكم، أي مخشي ابن حمير لأنه تاب، نعذب طائفة، يعني الذين أصروا على نفاقهم، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، إنهم كانوا مجرمين، أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى. فالمقصود أن الاستهزاء بآيات الله والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بأحكام الله كفر وردة نعوذ بالله. فعلى العبد أن يتقي الله ويحذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أنهم كانوا مؤمنين ولكن لما استهزأوا كفروا. ثم قال شيخ الإسلام: يعني أن بعض الناس أول قال: وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم، يعني كانوا كفار لكن أظهروا الإسلام ثم أظهروا الكفر، لا يصح هذا القول، لا يصح أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم، هذا القول غير صحيح، بل الصواب أنهم كانوا مؤمنين ولكن لما استهزأوا كفروا، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، ما يقال أنهم آمنوا، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس، يعني لجميع الناس، إلا لخواصهم أصحابهم، وهم مع خواصهم المنافقين ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. يعني أن الإمام ابن تيمية يقول أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا بهذا الاستهزاء، كما قال الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا، لا يكون الاستهزاء إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام. ما يمكن مؤمن يستهزئ، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. إذا وجد الإيمان في القلب لا يمكن أن يظهر منه هذا الكفر، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المؤمن يجيب إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من يعرض عن حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو غير مؤمن. فنفى الإيمان عمن تولى أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان، الاستماع والرضا والرجوع إلى حكم الله والرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان، وأما الإعراض فهو نفاق وكفر والعياذ بالله. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، فعلى المسلم أن يحذر ولا يتكلم إلا بعد أن يفكر في الكلام. أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب. إذا اعتقد بقلبه نعوذ بالله، اعتقد الكفر نعوذ بالله، فهي إرادات القلوب كالبحر الذي لا ساحل له، يعني كثيرة، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر. هذا يفيد المؤمن أن يخاف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله وهو من التابعين: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الله أكبر. فالمؤمن يخاف ويحذر ويفتش نفسه ويتوب إلى الله ويتقي الله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والضلال يا ذا الجلال والإكرام. فعلى المسلم أن يحذر ولا يتكلم بكلمة إلا بعدما يتأمل فيها. باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الآية: ولئن رجعت، نعم، ولئن رددت، ولئن رجعت، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد رحمه الله معنى قوله هذا لي، يقول هذا بعملي، أي هذا الخير بعملي، وأنا محقوق به، أي أنا مستحق له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معنى قوله ليقولن هذا لي يريد من عندي، أي أنا الذي اكتسبت. فالله ذم الذين يقولون مثل هذا القول. وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، قارون قال قتادة معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي على علم مني بوجوه المكاسب، أي أنا أعرف كيف أجمع المال فجمعته بعلمي، هكذا زعم قارون. فالله ذم من يقول مثل هذا. وقال آخرون معنى قوله على علم عندي أي على علم من الله أني له أهل، أي مستحق. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، أي أنا مستحق. فالله ذم من يقول هذا إذا أنعم الله عليه من الدنيا فتنة وابتلاء. فالواجب على العبد إذا رزقه الله أن يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. قال الشارح رحمه الله ذكر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قوله قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني معنى قوله ليقولن هذا لي أي هذا المال بعملي وأنا محقوق به، أي مستحق له، هكذا يزعم الإنسان. فالله ذم من يقول مثل هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي، لا يقول أن هذا لي أي هذا المال من عندي أنا الذي اكتسبت. وقوله إخبارا عن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، أي أنا أعرف كيف أكسب وهكذا جمعت المال، هكذا قال قارون. وقال آخرون معنى على علم عندي أي على علم من الله أني له أهل، أي مستحق، وهذا أيضا غرور. فالله يبتلي العباد. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، أي أنا مستحق فأعطيته لأجل أني مستحق. وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى وإذا خولناه نعمة، أي إذا رزقناه نعمة منا، قال إنما أوتيته على علم. قال الله تعالى بل هي فتنة، فالمال فتنة، فالله تعالى يعطي المال ليبتلي العباد، فلا يزعم أحد أنه مستحق وأن أعطي لأنه مستحق، هذا الزعم مذموم، بل يقول هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني فأشكر أم أكفر. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى وإذا خولناه أي رزقناه نعمة منا، قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. قال الله تعالى بل هي فتنة أي اختبار، يخبر الله سبحانه أن الإنسان في حال الضر إذا أصابه ضر يضرع إلى الله تعالى، أي يدعو ويتضرع وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه، إذا رزقه نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله من استحقاقي له، ولولا أني عند الله حظيظ، أي صاحب حظ ونصيب، لما خولني هذا. هكذا يزعم الإنسان. قال تعالى بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. الله يعلم كل شيء ولكن يختبر العباد ليظهر ذلك، وإلا فالله يعلم كل شيء. بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، أي تقدم من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح، أي لا تتكبر، إن الله لا يحب الفرحين أي المتكبرين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اعمل لآخرتك العمل الصالح ولا تنس نصيبك من الدنيا، تمتع بما أحل الله لك واعمل لآخرتك، فأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تفسد بالمعاصي، إن الله لا يحب المفسدين. فلما نصح قال إنما أوتيته على علم عندي، طغى وبغى، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فالله ذم قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. فالواجب على المسلم إذا وسع الله عليه في الدنيا أن يعلم أن هذا اختبار، فيتقي الله ويؤدي ما أوجب الله عليه ويعمل للآخرة ويحسن كما أحسن الله إليه، ولا يطغى ولا يتكبر ولا يعرض عن طاعة الله. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فالله ذم من يقول مثل هذا. فالواجب على العبد إذا أنعم الله عليه أن يتقي الله ويشكر الله ويؤدي ما أوجب الله عليه ويحسن كما أحسن الله إليه، ولا يطغى ولا يبغي في الأرض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وهو الذي في جسده بياض مرض نسأل الله العافية، وأقرع الذي ليس على رأسه شعر وهذا أيضا مرض، وأعمى لا يبصر، ثلاثة من بني إسرائيل، أحدهم أبرص فيه مرض البرص وهو البياض الذي في الجسد، والآخر أقرع ليس على رأسه شعر، والآخر أعمى لا يبصر، فأراد الله أن يبتليهم يختبرهم، فبعث إليهم ملكا يعني في صورة رجل، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني، يعني هذا البرص الذي قذرني الناس به أي كرهني الناس بسببه. قال فمسحه، مسح جسده فذهب عنه قذره، أذهب الله تعالى عنه البرص، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق الراوي، فأعطي ناقة عشراء، أعطاه ناقة.